في المحبة لله عز وجل والرد على من أنكرها من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينكرون المحبة. في إثبات المحبة لله كما قال من يحبهم ويحبونه كما يليق بجلال الله وعظمته. وفيه أن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إن الله أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء ويضع له القبول في الأرض. في الحديث الآخر وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إن يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. والشاهد من الحديث قول إن نادى جبريل، الشاهد نداء الله، نداء الله جبريل، والنداء لا يكون إلا بالخوف في صوت الصوت، أن الله نادى يسمع، أن جبريل يسمع كلام الله بصوت. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الأولى ما في عندك وهم الأولى عن تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وهذا الحديث فيه فضل هاتين الصلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر وأنها تجتمع فيها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. ففي ملائكة ففي صلاة الفجر ينزل ملائكة النهار ويصعد ملائكة الليل، وفي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصعد ملائكة النهار. يقول يتعاقبون فيكم ملائكة، جمع بين الظاهر والمضمر، الواو اللغة ضعيفة، هذه اللغة قليلة ضعيفة قليلة، ثم لغة أثرون البراغي يتعاقبون فيكم ملائكة، منها قوله تعالى وأثر النجوى، وهي الجمع بين الظاهر والمضمر بين الواو وبين اللغة الكثيرة. يقول يتعاقب فيكم ملائكة، فقال يتعاقبون. والشاهد قوله فيسألهم يعني الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم، سؤال الله الملائكة، ففيه إثبات كلام الله الملائكة وسماعهم كلام الله، والترجمة كلام الرب مع جبريل والملائكة، فيه إثبات كلام الله الملائكة وسماعهم كلام الله. نعم. حتى يرد على من أنكر كلام الله من المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون أنه معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. وجه الدلالة أن جبريل إنما يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر تلقاه من ربه عز وجل ويخبر له بذلك، في إثبات كلام الله. جبريل إنما يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بأمر تلقاه من ربه وأخبره به. جبريل سمع كلام الله ثم بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله به، ففيه إثبات الكلام لله وسمع جبريل لكلام الله. وفيه فضل من مات على التوحيد، وأن من مات من أهل التوحيد فهو من أهل الجنة، ولو فعل الكبائر ولو مات على الكبائر ولو مات على الزنا وعلى السرقة فهو تحت مشيئة الله. لكن إذا ثمن تاب تاب الله عليه فالتوبة تمحو الذنب، لكن إذا مات على الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأدخلها الجنة من أول وهلة بالتوحيد وإسلامه، وإن شاء ربنا عذبه يعذب في النار قد جرائمه. وقد تواترت الأخبار بأنه يدخل النار جملة من الكبائر، وأن النار لا تأكل وجوههم لكن يعذبون، يعذب طاعس منهم يعذبون، هذا يعذب بالزنا، هذا يعذب بالسرقة، هذا يعذب بعقوق الوالدين، هذا بقطع الرحم، بالتعامل بالربا، في النهاية يخرجون بشفاعة الشياطين أو برحمة الله الرحيم. وبعضهم يقول مكتب، ولا يفيد الحذر من المعاصي. الإنسان إذا سلم مات على التوحيد وسلم من الكبائر والمعاصي دخل الجنة من أول وهلة، أما إذا مات على الكبائر كالزنا والسرقة أو غيرها فهو على خطر، قد يدخل النار، لكن في النهاية معاله إلى الجنة. وهذا معنى، هذا معنى بشارة من بشرة أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، قال وإن رغم فتاة وإن رغم عفوا بدر. المعنى أن الكبائر ما تمنع من دخول الجنة، لا يخلد صاحبها في النار ولا يعذب في النار، لكن يعني قد يعذب وقد لا يعذب. فقول ثم ما دخل الجنة يعني عاجلا أو آجلا، إن كان الله عفى عنه دخل من أولها، وإن لم يعفو عنه يتأخر دخوله الجنة بعد أن يطهر في النار، لأن المعاصي مثل خبث، مثل النجاسة التي تصيب الثوب تحتاج إلى طهارة. فمن لم يطهر بعفو الله لابد أن يطهر بالنار، فإذا طهر بالنار خرج منها، مثل النجاسة في الثوب تغسلها حتى يطهر الثوب. نعم. عفى الله عنك. باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن، بين السماء السابعة والأرض السابعة. نعم. وهذه الترجمة قصد بها مؤلف إثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، والرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق. رأيت المؤلف كرر راجل على أوجه متعددة، لأن هذه مسألة مهمة، مسألة شدة فيها النزاع. قول أنزله بعلمه في إثبات أن القرآن منزل، أنه كلام الله منزل غير مخلوق، وهذا قول أهل السنة قاطبة، يقول كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن وبين السماء السابعة والأرض السابعة، يشير إلى قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قول يتنزل الأمر بينهن، الأمر هو كلام الله، كلام الله صفة كلام الله. ولهذا قال مجاهد في تفسيره يتنزل الأمر بينهن وبين السماء السابعة والأرض السابعة، فالشاهد قوله يتنزل الأمر بينهن، والأمر هو كلام الله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني. الهمداني بإسكان الميم، الهمداني بالدال نسبة إلى همدان قبيلة، أما همداني بالذال نسبة إلى مدينة في الشرق في إيران. همداني إذا كان بالذال فتح الميم همداني، أما بالدال همداني في إسكان الميم نسبة إلى قبيلة همدان. الحمداني. نعم. الله عنك. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجرا. وهذا الحديث في فضل هذا الذكر، وأنه يشرع المسلم أن يقوله عند النوم، وفي اللفظ الآخر وجعلهن آخر ما تقول، آخر شيء يقول هذا الدعاء اللهم أسلمت نفسي. هذا يعني تبرع لله عز وجل وتسليم، اللهم أسلمت نفسي إليك روحي ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإن في اللفظ الآخر وجعلهن آخر ما تقول، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبت أصبت خيرا. وفي اللفظ الآخر أنه يشرع المسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام على جنبه الأيمن ويقول هذا الذكر آخر ما يقول. والشاهد من الحديث قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت، هذا الشاهد أنزلت أن الكتاب وهو القرآن منزل غير مخلوق بل كلام الله، وهو شاهد الترجمة أنزله بعلمه، أي في الترجمة أنزله بعلمه، هنا قال بكتابك الذي أنزلت، هي أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق بل هو كلام الله، والرد على من قال إنه مخلوق معتزلة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل بهم. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد سمعت عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعا وتضرع إلى الله في القتال، والمراد بالأحزاب الكفار الذين تحزبوا وتجمعوا حول المدينة يقاتلون المسلمين، هم كفار قريش ومن معهم من العرب تحزبوا وتجمعوا وأحاطوا بالمدينة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، بين إعداد العدة وفعل الأسباب، حيث أمر بحفر الخندق في مشورة سلمان واستعدوا بالسلاح وقتالهم، والأمر الثاني دعاء الله والتضرع إليه، دعا بهذا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب الكفار الذين تحزبوا وزلزلهم. والشاهد قوله منزل الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن كلام الله، فالكتاب منزل غير مخلوق وهو صفة الله وهو كلامه، فالشاهد قوله منزل الكتاب. نعم. والله أنت. حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. نعم. وهذا الحديث فيه بيان سبب نزول هذه الآية، ويقول سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، والمراد بالصلاة القراءة، والمعنى لا تجهر بصلاتك يعني لا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها. وفي هذا الحديث بيان سبب نزولها، وأن أنزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متواري بمكة مستخفي في أول البعثة، كان المسلمون قلة، كان النبي مستخفي متواري مختفي المشركين ويصلي بأصحابه، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله له لنبيه لا تجهر بصلاتك لا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك حتى يسمع لئلا يسمع المشركون، لأنهم إذا سمعوا سبوا القرآن ومنزله ومن جاء به. ولا تخاف بها لا تسر بها، فإنك إذا أسررت لا يسمعك أصحابك، إذا جهرت سب كان هذا سببا في سب المشركين للقرآن، وإذا أخفض ما سمعك أصحابك لأنه صلي بهم عليه الصلاة والسلام، وابتغ بين ذلك سبيلا بين الجهر والإسرار، لا ترفع ولا تخافت، لا ترفع حتى لا يسب المشركون القرآن، ولا تخفض صوتك حتى يسمعك أصحابك، وابتغ بين ذلك سبيلا بين الجهر والإحسان. والشاهد قول أنزله، وقول سب القرآن ومن أنزله في التصريح في تنزيل الآية، ففي أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، بل هو صفة الله. قول أنزله يعني القرآن منزل، وسب القرآن ومن أنزله القرآن منزل كلام الله منزل غير مخلوق، في الرد على المعتزلة القطعيين بأنه مخلوق. نعم. عفى الله عنك. باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله إنه لقول فصل حق وما هو بالهزل باللعب. هذا الباب الرابع من الأبواب الأربعة، هو الباب الأخير لكنه طويل، قد يمكن نكمله ثم نكمله. والشاهد الترجمة، مقصود المؤلف بهذه الترجمة في قوله باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، فيه إثبات الكلام لله وأنه لا يختص بالقرآن، بل كلام الله القرآن وغيره، فهو متعدد أنواع. باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله عام في إثبات كلام الله وأنه لا يختص بالقرآن، كلام الله القرآن وغير القرآن، كلام الله الكوني، كلام الله الديني القرآن، والتوراة من كلام الله، والإنجيل والزبور، كلم الله من شاء، كلم الله الملائكة. فقل يريدون أن يبدلوا كلام الله، في إثبات كلام الله وأنه لا يختص بالقرآن، بل كلام الله القرآن وغيره، فهو متعدد وأنواع وصفة قائمة به، يلقيه الله على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم ومصالحهم في الأحكام الشرعية وغيرها. هذا كلام الله الشرعي، وكلام الله الكوني كذلك صفة قائمة به سبحانه. قولوا إنه لقول فصل، يعني القرآن يشير إلى قول الله تعالى في سورة السماء والطارق وما أدراك ما الطارق إن كل نفس لما فلينظر الإنسان ما خلق يوم تبلى السرائر والسماء إلى الرجع والأرض إلى الصدع. إنه يعني القرآن لقول فصل يعني حق، وما هو بالهزل أي اللعب، فيه إثبات أن القرآن كلام الله، إنه يعني القرآن قول الله فصل حق، وما هو بالهزل يعني باللعب. نعم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنار. وهذا من الحديث القدسية من كلام الله لفظا ومعنى، يعني قال الله تعالى، نسبه النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن ربه، قال الله تعالى لفظا ومعنى، كل حديث قدسية من كلام الله لفظه ومعناه، بخلاف الحديث غير القدسية فإنها من الله معنى ومن الرسول لفظا. حديث من الحديث من الله معنى ومن الرسول لفظا، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. أما الحديث القدسي فهو من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أنه يحكم تختلف عن القرآن. الحديث القدسي يمسه غير المتوضئ، والقرآن لا يمسه غير المتوضئ. الحديث القدسي القرآن معجز، والحديث القدسي غير معجز، أحكام تختلف. قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وعلى الدهر، فيه أن سب الدهر يؤذي الله، لكن لا يلزم من الإذاء الحق الضرر، لا يلحق ضرر سبحانه وتعالى، لا يضر أحد من خلقه. قال فإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فيه نسبة الأذى إلى الله لكن لا يلزم من الأذى الضرر. وأما بعض الشراح قالوا يؤذين ابن آدم يعني يؤذي المؤمنين، قالوا ما أنا أنكروا نسبة الأذى إلى الله، وهذا واضح الآن، الله تعالى نسب هذا إلى نفسه، قال يؤذين ابن آدم إن الذين يؤذون الله ورسوله لكن لا يلزم من الأذى الضرر، فالله تعالى يضر أحد من خلقه. يسب الدهر وعلى الدهر، وعلى الدهر يعني مقلب الدهر، ولهذا قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الحديث يفسر بعضه بعضا، يقول وعلى الدهر يعني أقلب الدهر هو الليل والنهار، وأنا الدهر يعني أقلب الدهر وأصرف الدهر. في الرد على ابن حزم، ابن حزم قال من أفتاء الله الدهر، فقد غلط، غلطه العلماء، فليس الدهر من أفتاء الله. قل وأنا الدهر يعني خالق الدهر ومسخر الدهر ومدبر الدهر، الدهر الليل والنهار، ولهذا قال أقلب الليل والنهار، وفي لفظ أقلب ليله ونهاره، ففسر في الحديث أن الدهر ليس هو الله، وإنما معنى الدهر يعني أقلب الدهر، بالدهر يعني مقلب الدهر وهو الله. والشاهد قوله قال الله تعالى في إثبات القول لله، إثبات الكلام لله. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الله، قوله أيضا بيد الأمر في شاهد قوله قال الله، هذا الموضع، والموضع الثاني قوله بيد الأمر، أي الأمر نوع من أنواع الكلام. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. الشاهد قوله يقول الله عز وجل في إثبات القول لله وفي فضل الصوم، وأن الرب سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه قال الصوم، وهذا حديث قدسي أيضا مثل الحديث السابق، حديث قدسي من كلام الله رب الرحمن، يقول الله الصوم لي، وفي فضل الصوم حيث أن الله أضافه إليه، وفي وأنه جنة، يعني جنة من الإثم، وفيه فضل الصوم أن حلوفة المصطلح رطب عند الله من ريح مسك، يعني الرائحة المستكرة هذه تخرج عند خلو المعدة من الطعام، هذا هو الخلوف، في رائحة مستكرة في مشام الناس في الدنيا، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناشئة عن مرضاته وطاعته. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحذي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك. نعم. لا غنى لا ينون بل تقدر الحركة على الألف مثل الفتى لا غنى، الله الناس تقرأه لا غنى ما تنون، لا غنى عن بركتك. والحديث فيه إثبات الكلام لله من قوله فناداه ربه فيها أن الله تعالى نادى أيوب وكلمه، في أن الله نادى أيوب بدون واسطة، ناداه فناداه ربه، والنداء إنما يكون بالكلام، النداء هو الكلام ونوع من الكلام، وهو كلام من بعد ولا بد فيه من الصوت، فدل على أن إثبات كلام الله وأنه بصوت يسمع. وفيه جواز الاغتسال عريانا إذا لم يكن الإنسان عنده أحد، لا بأس أن يغتسل عريانا، يغتسل العريان إذا كان في الصحراء ولا عنده أحد، أو في الحمام يخلع ثوبه حتى لا يلوث ثوبه، لا بأس. ذكر النووي أنه يكره الإنسان يغتسل عريانا، فالصواب أنه لا يكره، وقال أن النووي ينبغي الإنسان يكون عليه ثوبه وهو يغتسل، هذا معناه يلوث ثوبه بالماء. فهذا أيوب عليه يغتسل عريانا، وموسى يغتسل عريانا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يغتسل، وعائشة. المقصود أن الاغتسال عريانا إذا كان الإنسان ما عنده أحد في البرية في الصحراء أو في الحمام لا بأس، أما أمام الناس فلا يجوز. خر عليه رجل جراد من ذهب، في دليل على قدرة الله العظيمة، الجراد هل يكون من ذهب؟ لكن كان من ذهب إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يغتسل الجيوب فخر عليه رجل جراد من ذهب جراد من ذهب فجعل يحتي في ثوبه. فنده ربه يا أيوب ألم أكن غنيتك عن ما ترى؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى بي عن بركة. يعني وهذا من البركة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. نعم وهذا من الحديث المتواتر في الصحاح والسنن وفيه إثبات النزول لله عز وجل وصفة من صفاته من صفات الأفعال كما يليق بجلاله وعظمته فينزل كيف شاء سبحانه وتعالى. وهو ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. في أي مكان من كنت في الدنيا إذا جاء ثلث الليل الآخر فهذا وقت التنزل الإلهي وقت الاستجابة فيقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. في صفة الكلام لله فيقول تكلم في صفة الكلام لله هذا هو الشاهد. يقول يتنزل ربنا تبارك وفي اللفظ الآخر ينزل ربنا في الليلة إلى السماء الدنيا في إثبات النزول وإثبات الكلام. نعم. الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك أنفق أنفق وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك. نعم المؤلف روى الحديثين بسند واحد قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة هذا ما في شاهد لكنه رواهما جميعا بسند واحد قال ولهذا قال وبهذا الإسناد قال الله أنفق أنفق عليك والشاهد قال الله في إثبات القول لله إثبات الكلام لله يقول أنفق أنفق عليك أنفق عليك فيه أن من أنفق فإن الله يخلف عليه النفقة. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال أنفق أنفق عليه. وجاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسمع أنفقي أو في الأخر انضحي أو انفحي ولا توكي فيوكي الله عليك يعني لا تمسكي من أمسك أمسك الله ومن أنفق أنفق الله عليه. نعم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الشاهد قوله فأقرئها من ربها السلام أشهد أن الله تكلم بالسلام على خديجة وفيه الشيخ يقول أقرئها إن الله تكلم بالسلام على خديجة وفيه منقبة عظيمة لخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة عن أبي هريرة فقال كان الحديث فيه اختصار والتقدير أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة أتت بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت يعني في الجنة من قصب يعني من قصب اللؤلؤ من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. فيه الشهادة لخديجة في الجنة وفي هذه المنقبة أن أقرأها من ربها السلام هذه منقبة عظيمة. من الذي يقله ربه السلام؟ وفي عائشة، قصة عائشة، في عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل يقرئك السلام، فقالت عليه السلام ترى ما لا أرى. عائشة أقرأها من؟ سلام جبريل. وخديجة أقرأها ربها السلام، فمنقبة عظيمة لخديجة رضي الله عنها، يقرئها من ربها السلام. قال أقرئها من ربها السلام، مبشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب اللؤلؤ لا صحب فيه ولا نصب. يا لها من منقبة عظيمة وفضل عظيم رضي الله عنها وأرضاها. احتج بهذا من قال إن خديجة أفضل النساء، قال آخرون إن عائشة أفضل، قال آخرون إن عائشة أو خديجة في أول الإسلام أفضل وعائشة في الآخر أفضل، لأن عائشة نقلت علما كثيرا للناس للأمة حديث الرسول حسبتها، وخديجة في أول الإسلام ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت في الروعة وعزرته في الشدة والقربة وأول البعث. نعم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وهذا من الحديث القدسية من كلام الله لفظا ومعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى ربه قال قال الله، هذا هو الشاهد، قال الله صفة القول الله وكلام الله، وفيه فضل وفيه الفضيلة لعباد الله الصالحين، وأن الله عجل أعدت لعباد الله الصالحين يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني عد الله لهم من النعيم شيء ما رأت العيون ولا سمعت الآذان، وكل ما يخطر بذلك فالنعيم أعلى وأفضل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا حديث ابن عباس في التهجد في الليل، هذا الاستفتاح، هذا الاستفتاحات الطويلة، هذا الاستفتاح يستفتح به قيام الليل قبل أن يقرأ الفاتحة، وهو استفتاح طويل هذا في التهجد. أما في الفرائض ما كان يطيعون يقرأ في الفرائض سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا قصير، لأن الفرائض مبنية على التخفيف، أو اللهم باعد بيننا وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. أما هذا استفتاح طويل كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، سبق أن ذكره المؤلف مرات. والشاهد قوله قولك الحق، إثبات القول لله، وقوله ولقاؤك الحق هذا إثبات الرؤية كما سبق. نعم. الله عنك. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الاستماع قالوا فبرأها الله مما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. وهذا في قصة الإفك, والإفك ما هو أسرع الكذب, الإفك أسرع الكذب. وذلك أن عائشة رضي الله عنها مرت قصتها لما ذهبت تقضي حاجتها وكانت في هودج فأركب الفتيان الذين يرسلون الهودج وكان خفيها وظنوا أنها فيه, وهي ذهبت بعد تقضي حاجتها ثم ذهب الجيش وتركوها. ثم جاء عبد الله جاء صفوان المعطل السلم المتأخر عن الجيش وعرفها فأناح البعير وركبته وهو يمشي على قدميه فتكلم أهل الإفك المنافقون أشاعوا قالوا ورموها بفاحشة والعياذ بالله, وحبس الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة شهر حتى خضع أهل الإفك, شد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة لما علمت وكانت الناس تتحدثون ولا تعلم. ثم لما علمت صارت تبكي ليل نهار حتى ظنت أن البكاء يريد أن يفلق كبدها. ثم بعد ذلك أنزل الله براءته, لكن تقول أنا في نفسي حقيرة ما أظن أن الله يتكلم فيه, أنا أحقر في نفسي من أن الله يتكلم فيه بالقرآن, لكن أرجو أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية في الليل يبادئني الله بها, لكن الله أنزل في براءتها القرآن يتلى إلى يوم القيامة. أنزل إن الذين جاءوا بالعصف منكم, والشاهد قولها قول عائشة ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيا, إثبات الكلام لله. نعم. الله عنك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملا فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نعم. وهذا من الحديث القدسية من كلام الله لفظا ومعنى, ولهذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله, وهذا هو الشاهد إثبات قول الله وإثبات كلام الله, وفيه فضل الله تعالى وإحسانه إلى عبده, وأن العبد إذا أراد أن يعمل سيئة ما تكتب عليه حتى يعملها, فإذا عملها كتب السيئة واحدة, وإن تركها من أجل الله كتبت له حسنة, أما إذا أراد أن يعمل حسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة, كان يريد أن يتصدق ولا يتصدق كتب له حسنة, وإن عملها كتبت له 10 حسنات, قد تكتب 20 قد تكتب 30 إلى 700 على حسب ما يقوم بقلبه من حقائق الإيمان وحسب نفع هذا العمل تأثيره. فإذا إذا نوى أن يعمل حسنة ولم يعملها كتبت له حسنة, وإن نواه عاملة كتبت له 10 حسنات أقل شيء 10، وقد تكتب إلى 700 ضعف. وإذا أراد يعمل سيئة، هذا الحديث فيه أنه إذا أراد أن يعمل سيئة لا تكتب عليه، وإذا عملها كتبت سيئة واحدة، ولكن إذا ترك السيئة من أجل الله كتبت له حسنة. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فترك السيئة له 3 حالات، ترك السيئة له 3 حالات. الحالة الأولى أن يتركها، أن يترك السيئة خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة كما في هذا الحديث: وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة. وفي الحديث الآخر: فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي. إذا ترك السيئة خوفا من الله كتبت له حسنة، لأن خوف الله حسن، خوف الله ألم الأعمال الصالحة. إذا أراد الإنسان أن يعمل سيئة ثم تركها خوفا من الله كتبت له حسنة، لأنه تركها من أجل الله. وإذا أراد أن يعمل سيئة ثم تركها غفلة وإعراضا فهذا لا تكتب عليه، لا له ولا عليه. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يترك السيئة عجزا، وفعل السبب التي تمثلت العجز، فهذا تكتب عليه السيئة. مثل إيش؟ مثل إنسان أراد أن يسرق ووضع السلم على الجدار، لكن جاءه إنسان وترك، تكتب عليه سيئة ووضع السلم وكذا، لأنه فعل أسباب لكن منعه مانع، ما تركه من الله ولا إعراضا. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. القاتل في النار، لكن المقتول كيف صار في النار؟ لأنه فعل الأسباب، حريص على قتل صاحبه، لكن غلبه صاحبه فقتله، وفعل الأسباب التي يمكنها لكن غلب. فإذا ترك فعل الإنسان، إذا ترك الإنسان السيئة عجزا عنها كتبت عليه سيئة، وإن ترك إعراضا لا تكتب له ولا عليه، إن ترك عارضا وغفلة، وإن ترك خوفا من الله تكتب له حسنة. فالسيئة على هذه الأحوال الثلاثة: قد تكتب له حسنة إذا ترك خوفا من الله، قد تكتب عليه سيئة إذا ترك عجزا، قد لا تكتب له لا عليه ولا إذا ترك غفلة وإعراضا. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مجرد، مجرده كسر على معاوية مجرده كسر الضاء، عن معاوية كما في التقريب. نعم. والله عنك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. فذلك خطاب بالرحم. قال: فذلك لك. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا حديث فيه شأن، أيضا شأن الرحم، وأنه يجب على الإنسان أن يفقد رحمه. والرحم هي القرابة، قرابتك من جهة الأب ومن جهة الأم، وأعظم الرحم الأم والأب، ثم أقاربك من جهة الأم ومن جهة الأب، الأجداد، الأبوان هم الرحم، ثم الأجداد والجدات والأبناء والبنات وأبنائهم، ثم الإخوة والأخوات وأبنائهم، ثم الأعمام والعمات وأبنائهم، ثم الأخوال والخالات، الأقرب فالأقرب. وفيه أن الرحم قام لما خلق الله قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائل بك من القطيعة. فقال الله: ألا ترضين أن أصل من وصلت وأقطع من قطعت؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك، خطاب الرحم. ثم قال أبو هريرة: فهل عسيتم إن توليتم، قرأ أبو هريرة الآية، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويدل على قطيعة الرحم من الكبائر وأن من الفساد في الأرض وأن الصاحب متوعد باللعن، نسأل الله العافية. والشاهد قوله فقال أي الرب ألا ترضين أن أصل من أصلك، ثلاثة الكلام لله. نعم. والله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. نعم، هذا من الأحاديث القدسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن، والشاهد قال قال الله إثبات القول لله. والحديث مختصر وفيه أنه قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بلوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن له، ومن قال مطرنا بالنجم الفلاني بالنوى الفلاني فهذا كافر. لكن إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر، لأن الشرك في الربوبية يخرج من الله. وإن اعتقد أن النجم سبب في إنزال المطر فهذا شرك أكبر، النجم ليس سببا، فهو دائر بين الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. وإن اعتقد أن النجم تأثير في إنزال المطر فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد أن المنزل المطر هو الله والنجم سبب فهذا شرك أكبر، كفر أكبر. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. نعم، الشاهد قول قال الله، هذا من الحديث القدسية أيضا من كلام الله أفضل ومعنى. قال الله إثبات القول لله وإثبات المحبة لله وإثبات الكراهة، وأن من أحب الله أحب الله لقاءه، إثبات المحبة والكراهة لله عز وجل. وفي اللفظ الآخر أن عائشة قالت يا رسول الله أكراهية الموت؟ كلنا أكره الموت. قال لا، ليس كذلك، فإن المؤمن إذا حضره الموت بشر بكرامة الله وجنته فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر الموت بشر بعذاب الله وسخطه والنار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي. فهذا أيضا من الحديث القدسية، لفظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله، ومن كلام الله لفظ رمان. والشاهد قال الله أنا عند ظن عبدي، لأنه ينبغي للمسلم أن يحسن ظنه بالله، وقول أنا عند ظن بي فيه إثبات المعية لله عز وجل، وأن الله تعالى مع عبده الذي يحسن ظن به معه في بعونه وتأييده ونصره. نعم. حدثنا إسماعيل، اقرأ حديث اللي بعده، حديث أحمد، حديث إسماعيل وحديث عبد الله واحد، حديث هذا والحديث الأخير واحد، وحديث واحد. اقرأ حديث الحديث اللي بعده حتى تقرأ اللي بعده والأخير واحد، لأنه حديث واحد. نعم عفو الله. نعم. يعني حدثنا أحمد بن إسحاق، عفو الله عنه. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فأغفره فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. قوله فليعمل ما شاء ليس إذنا بالذنب بل المعنى ليعمل ما شاء يعني ما دام كذلك كلما أذنب تاب كلما أذنب تاب فلا يضره ذنبه بعد التوبة في أنه أذنب في ثلاث مرات أذنب وتاب فغفر الله له قال الله علم عبدي أن ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي فيه أن من تاب تاب الله عليه ولو تكرر الذنب من تاب تاب الله عليه أذنب العبد ثم قال أصبت ذنبا فأغفره لي هذه التوبة أذنبت ذنبا فقال أصبت فاغفر هذه التوبة فغفر الله له ثم أذنب مرة أخرى فتاب فغفر الله له ثم أذنب الثالثة فتاب فغفر الله له فقال الله غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء ليس معنى قول يعمل ما شاء إذنا بالذنب لا بل المعنى ما دام كذلك كلما أذنب تاب فلا يضره الذنب بعد التوبة المعنى ما دام العبد كلما أذنب تاب فلا يضره الذنب بعد التوبة وفي دليل على أن التوبة تتبعض إذا تاب من ذنب صحت توبته منه وبقي عليه الذنوب الأخرى ومثلا إذا كان الإنسان يشرب الخمر ويعق والديه وتاب من شرب الخمر ولم يتب من عقوق الوالدين صحت توبته من شرب الخمر وبقي عليه عقوق الوالدين ولكن ينبغي أن تكون التوبة عامة ولكن على الإنسان الحذر من الذنوب لأن الإنسان قد لا يوفق للتوبة بعد الذنب ينبغي الإنسان يحذر من الذنب وإلا فالإنسان إذا وفق للتوبة فلا يضره كلما أذنب تاب التوبة تنفى الذنب السابق والذنب الجديد يحتاج إلى توبة لكن تكون بشروطها يتوب لله ويقلع من الذنب ويندم على ما مضى ويعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها ويرد المظلمة إلى أهلها ويكون قبل الموت هذه الشروط وقبل نزول العذاب وقبل طلوع الشمس المغربيه في اخر الزمان اذا وجدت هذه الشروط فهي صحيحه لكن فتكون هذه التوبه تمحو الذنب فاذا بلى بالذنب مره اخرى صارت التوبه محت الذنب السابق والذنب الجديد يحتاج الى توبه ولا يضره كلما تاب اذنب لا يضره لكن قد لا يوفق للتوبه يحذر الانسان فمعنى قوله فليعمل ما شاء يعني انه ما دام كذلك كلما اذنب تاب والشاهد قوله فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا في ثلاث مواضع أعلم رب فقال ربه ثلاث القول الله والكلام الله نعم عفى الله عنك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لم فعل قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن الغافر ابن عبد الغافر عن عقبة بن عبد الغافر بن عبد الله خرجت عنه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أبي أي أب كنت لكم عفى الله عنك قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز عند الله خيرا يبتئر أو لم يبتئز يعني لم يعمل خيرا يعني يبتئز أو يبتئر يعني لم يعمل خيرا قل فيها يبتئر بالراء أو يبتئز ازاي نعم الله قال فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز عند الله خيرا وإن يقدر الله عليه يعذبه فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحقوني فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها فأذروني فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني نعم فأذروني فيها فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عندك ايش قال نبي الله نعم طيب فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت قال مخافتك أو فرق منك فرق يعني خوف نعم قال مخافتك أو فرق منك قال فما تلافاه الرحمة هو عندها والله عنه قال فما تلافاه الرحمه عندها وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان غير أنه زاد فيه اذروني في البحر أو كما حدثنا موسى قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئر وقال خليفة قال حدثنا معتمر وقال لي خليفة نعم والله وقال لي خليفة قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئر فسره قتادة لم يدخر يعني لم يدخر لم يعمل خيرا هذا الحديث له رواية متعددة ساقه المؤلف بروايات وفي رجل ممن كان قبلنا والشاهد من الحديث في قوله قال لما فعلت قول الله قال لما فعلت إثبات قول الله وفي الرواية الثانية قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت هذا إثبات قول الله وإثبات كلام الله وهذا الحديث في شرع من قبلنا وفيه كلام لأهل العلم وهذا الرجل فيه أنه أنكر فيه أنكر البعث ومع ذلك رحمه الله في كلام لأهل العلم كلام كثير في الحديث الأول أنه أن هذا الرجل في من كان قبلنا كان يعمل معاصي ولما حضرت الوفاة جمع بني أعطاه الله مالا وولدا فقال أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال إني ما عملت خير وإن قدر الله علي وبعثني ليعذبني عذابا شديدا. جاء في بعضه أنه كان نباش القبور فأخذ المواثيق على بنيه أنه إذا مات أن يحرقوه بالنار، ثم فإذا أحرقوه يسحقوه يطحنوه، يطحنوا عظامه لحمه يحرقوه ثم يطحنوه ثم يذرون نصفه في البر نصفه في البحر. وفي اللفظ الآخر إذا كان في يوم عاصف شديد الهبوب ذروه. وقصد من ذلك ألا يبعث حتى يفوت على الله، هذا أنكر البعث أليس كذلك، وممكن البعث سافر. وهذا الرجل رحمه الله كيف ذلك مع أنه أنكر البعث، قال إن قدر الله عليه يعذبني حتى يفوت على الله، أمر بأن يحرق ويذر. بعض العلماء قال إن هذا خاص بمن كان من قبلنا، خاص بمن كان قبلنا، إن هذا في من سبق في هذه الأمة. وأقرب ما قيل فإذا هو ما قره العلماء قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن هذا الحديث وإن كان في شرع من قبلنا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه وأقره وسكت عليه. الأقرب في الجواب عنه ما قاله أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وغيره أن هذا الشخص جاهل وأنكر دقيقة من الدقائق، أنكر دقيقة من الدقائق عن جهل لا عن تعمد وعناد، فصار معذورا. ففيه دليل على أن الجاهل إذا أنكر بعض الدقائق التي مثله يجهلها فإنه يعذر بذلك. هذا الرجل لم ينكر قدرة الله، لم ينكر قدرة الله ولم ينكر البعث، هو يعتقد أن الله قادر على بعثه ويعتقد أن الله يبعث، لكن جحد كمال تفاصيل القدرة وذكر أنه وظن أنه إذا سحق وذر وفي البر وفي البحر أنه يفوت على الله ولا يقدر على بعثه، ظن أنه يفوت على الله، مثل لو هرب إنسان عن ملك في البرية أو في البحر ظن أنه ما يستطيع يحصل عليه، فظن بجهله، والذي حمله على ذلك الجهل والخوف، خوف عظيم من الله مع الجهل حمله على ذلك، وسوء مسألة دقيقة تخفى عليه، ظن أنه إذا سحق وأحرق وذر في البحر يفوت على الله ولا يدخل تحت قدرة الله، لكن لو مات ودفن ولو يحرق قدر الله على بعثه. إذا ظن أنه إذا أحرق وسحق وذر في البحر يفوت على الله ولا يقدر على بعثه. والذي حمله على ذلك ليس العناد، لو كان عنادا وعنده علم لم يعذر، لكن جاهل وخفت على هذه المسألة، ومسألة دقيقة، والذي حمله على ذلك الخوف، أمران جهل وخوف، خوف عظيم وجهل. فلو كان عالما متعمدا يعلم ما عذر، ما كان معذر، كان كافر يكون كفر. وكذلك أيضا كذلك لو لم يفعل هذا خوفا من الله، لكن فعله خوفا من الله فعل الجهل، فلو كان معاندا أو متعمدا ما يعذر، ولو كان منكرا لأمر بمسألة واضحة فلا ينكر. مثل إنسان لو أنكر إنسان الآن شيء معلوم ما يعذر، لو أنكر إنسان عبد غير الله وذبح لغير الله وعش بين المسلمين هذا ما يعذر، أمر معلوم. أو إنسان مثلا فعل الزنا أو تعامل بري بين المسلمين، فإذا سألتكم أنا ما أدري أنا جاهل يقول لا، هذا أمر ليس بجاهل، هذا أمر واضح في كل أحد. لكن لو جاء إنسان أسلم في مجتمع الربوي يتعامل بالربا ثم تعامل بالربا، فلما سألناه قال أنا أظنه أنه جاهل، هذا صحيح يمكن يخطأ عليه، لكن إنسان يعيش بين المسلمين لا يخطأ عليه. فإذا أنكر الإنسان أمرا دقيقا خفيا فإنه يعذر، أما إذا أنكر أمرا معلوما واضحا فلا يعذر. فهذا الرجل هل أنكر أمرا معلوما واضحا؟ بالنسبة له خفي، ويظن أنه لو بعثه الله لو ترك ولم يحرق بعثه الله، لكن يظن أنه إذا أحرق وسحق وذر في البر والبحر فات على الله ولا يكون داخلا تحت القدرة، فكان معذورا بكونه جاهلا أنكر أمرا دقيقا خفيا. والذي حمله على ذلك ليس العناد وليس عنده علم ولا التعمد، وإنما حمله الجهل، فأنكر أمرا دقيقا خفيا بالنسبة إليه فكان معذورا، فلذلك غفر الله له، وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. الله عنه. والآن إلى الأسئلة. الله عنه. يقول حفظك الله، ما حكم قول بالله عليك؟ ما ينبغي الإنسان أن يسأل بالله، ما ينبغي الإنسان أن يسأل بالله، ولكن جاء في الحديث إذا من سأل بالله فأعطوه، فمن سأل بالله يعطى إذا كان في الإمكان، إذا لم يكن هناك مانع. لكن إنسان قال بالله وأعطني من الزكاة ولا يستحق الزكاة ما نعطيه، أو قال بالله أعطني حق فلان ما نعطيه، لكن إذا أمكن فإنه يعطى إذا تعظيما لله، من سأل بالله فأعطوه، لكن لا ينبغي الإنسان يسأل بالله. نعم الله عنك. يقول في إخراج. نعم. يقول ما هو مبدأ التفويض؟ إيش مبدأ التفويض؟ ما هو مبدأ التفويض؟ إيش التفويض؟ تفويض إيش؟ الصفات. نعم نعم. التفويض هذا الطائف المفوضة يقولون نفوض المعنى إلى الله، يقول استوى على ما على المستوى، يقول ما نعرف إلا الله، يقول مع المعاني ما يعرفها أحد، ما يعلمها إلا الله، يعني كأن الكلمة آية الصفات كأنها كلمات أعجمية، كأنها غير اللغة العربية، نفوض المعنى إلى الله. هذا غلط، هذا بعض العلماء قال مفوضة شر من المعطلة، المعنى معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم معنى الاستقرار والعلو والارتفاع، السمع ضد الصمم، البصر العلم ضد الجهل، المعنى معلوم، لكن كيفية صفة الرب هذا هو المجهول، أما تفويض المعنى فهذا باطل، هذا من طائفة المفوضة وهو شر من المعطلة كما قال بعض العلماء، مذهب باطل، المعنى معلوم، اللفظ والمعنى معلوم، لكن الكيفية هي المجهولة، كيفية استواء رب الصفات هذا هو المجهول، أما معنى الصفة معروف كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بواجب والسؤال عنه بدعة. نعم. هذا السؤال تكرر كثيرا، هل يرى الإنسان ربه في المنام؟ نعم، سبق الكلام أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال إن هذا متفق عليه بين الطوائف، جميع الطوائف أثبتوا رؤية الله في النوم إلا الجهمية من شدة إنكارهم حتى أنكروا رؤية الله في النوم، ولكن لا يلزم من ذلك التشكيك، ويقول إن الإنسان يرى ربه على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده غير سليم رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس في اعتقاده قال رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. هذا السؤال تكرر كثيرا وهو عن كتاب جوهرة التوحيد. جوهرة التوحيد هذا معروف يتمشى مع نظم يتمشى مع مذهب الأشاعرة. نعم. ما هي الصفة التي خالف بها الماتريدية الأشاعرة؟ الصفات السبع المعروف عنهم سبع، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، سبع صفات، والباقي ينكرونها، وبعضهم يثبت 20 وبعضهم 40، لكن المشهور سبع صفات، له الحياة والكلام والبصر ثم إرادة وعلم واقتدار، ومع ذلك من الصفات السبع الكلام، لكن الكلام ما أثبتوا على وجه، أثبتوا معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت، هو من الصفات السبع. نعم. وش الفروق بينهم وبين الماتريدية؟ متقارب، الماتريدية أتباع المنصور الماتريدي، والأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، متقارب، مذهب متقارب. نعم. كيف يكون الإقسام على الله في الدعاء وما صفته؟ الإقسام أو السؤال على الله مثل الشخص الذي قال أقسم على الله، قال والله لا يصل الله لفلان، وقد يكون الإقسام على الله من حسن الظن، مثل ما جاء في الحديث رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأباب لو أقسم على الله لأبره، ومن ذلك أنس ابن النضر لما كسرت أخته الربيع سنة جارية متعمدة فجاء أهلها فطلبوا قصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصة تبريد تكسر سنها مثل ما كسرت سنها، فقال أنس يا رسول الله تكسر سنة الربيع سن الربيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله قصاص كسرت سنها متعمدة تكسر سنها، فقال يا رسول الله والله لا تكسر سنها، فجاء أهلها وسمحوا وطلبوا الدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا من عباد الله لو أقسم على الله لأبره، أقسم على الله بحسن الظن فبر الله قسمه فسمح أهلها وأخذ الدية ولم تسفت النوع، هذا من القسم على الله. كيف يرد على من قال بأن أهل الكتاب لا يحكم عليهم لا يحكم لهم بجنة ولا بنار؟ أهل الكتاب أي نعم أهل الكتاب اليهود والنصارى كفار، يرد عليهم قال الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دين الحق من الذين في الكتاب حتى يلقوا الجزية عن يده وهم صاغرون، نفى عنهم الإمام بالله، اليهود والنصارى كفار مغضوب عليهم، نص القرآن والسنة حديث نصوص هذا كثيرة، إلا أنهم أخف كفر من المشركين والوثنيين، أخف كفر، ولذلك لما خف كفرهم صارت لهم أحكام تؤخذ منهم الجزية وتؤكل ذبائحهم وتنكح نساءهم، أما الوثني ما تؤخذ منه الجزية، ما يقبلونه إلا السلام والسيف، ولا تحل نساءه ولا ذبائحه، ذبيحة الوثن ما ولو قال بسم الله ولو قضى الحكم المريض، لأنه ليس أهلا للذبح، لا بد يكون الذابح مسلم أو كتابي. وكذلك ما يجوز تزوج الوثنية، لكن الكتابية يجوز تزوجها إذا كانت عفيفة ولو كانت على دينها، لكن ترك أولى، لكن يجوز الزواج في نص القرآن. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فاليهود والنصارى كفار لأنهم خفوا كفرهم بسبب كونهم أهل الكتاب، فصارت لهم أحكام خاصة. نعم، عفى الله عنك. هذا السؤال تردد كثيرا، وهو ما الضابط في معرفة ما هذه الصفة، هل هي ذاتية أو فعلية؟ الصفة الذاتية التي لا تنفك على الباري، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والعظمة والكبرياء. والصفة الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، مثل الخلق والرزق والإماثة والإحياء والكلام والنزول والاستواء، يعني إذا شاء خلق، إذا شاء رزق، إذا شاء تكلم، متعلق بالمشيئة. نعم. يقول هل يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى خاصة بعدما علمنا أنه من الله تعالى لفظا ومعنى؟ لا يجوز، لا بد من لفظ ومعنى، إنما هذا في الحديث غير القدسي. الحديث القدسي من كلام لفظا ومعنى، مثل الآية القرآنية، هل يجوز ترويها بالمعنى؟ لا، لكن تقول أخبر الله في كتابه بالمعنى كذا، أما تتلو الآية بالمعنى لا. نعم. يقول ما قولكم في قول بعض الناس الله لا يبارك في اليوم الذي جمعني به؟ هذا غلط، هذا يخشى أن يكون مسب الدهر، مسب الدهر، يقول لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يدعو أمه بعضنا تلعن الساعة ويلعن اليوم، ويقول شهر عظنا الدهر بنا به ليت ما حل بنا به، هذا مسب الدهر. ما حكم أما أقول هذا يوم شديد الحر، هذا يوم شديد البرد، هذا وصف اليوم ليس مسب الدهر، هذا يوم شديد البرد، هذا يوم شديد الحر. نعم. ما حكم من يقول اللهم من يسألك ببركة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا توسل غير مشروع، ما يتوسل بهذا. اللهم إني أسألك توسل بعملك الصالح، بأسماء الله، بصفاتك، بفقرك وحاجتك. نعم. هل قول القائل الله يوفق إن شاء الله ينطبق عليها الحكم الذي في الحديث ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله؟ نعم، ينطبق عليه، يقول الله يوفق ولا يقول إن شاء الله، يقول الله يوفق، يجزم، لأنه دعاء هذا خبر بما الدعاء، والمعنى وفقك الله، اللهم وفق، هذا المعنى. نعم. يقول هل كلامنا في القرآن مخلوق؟ هذا يعني قول هذا كلام من البدع، وإنما العبد مخلوق بأقواله وأفعاله، ولا يخصص القرآن، تخصيص القرآن من البدع. كلام الله، كلام المخلوق مخلوق، أنت بأفعالك وكلامك مخلوق، القرآن وغيره، ولا تخصص القرآن. نعم. يقول هل الملائكة يرون الله تبارك وتعالى؟ لا يرى الله أحد، احتجب الله عن خلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يخفض لو كان حجابه النور، في صحيح مسلم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظ النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سيئه بصره من خلقه، كلمة من خلقه، والملائكة من خلقه، ما يستطيع يرى الله في الدنيا، ولا يستطيع أحد يثبت لرؤية الله في الدنيا، ولكن الرؤية تكون للمؤمنين يوم القيامة، ينشئهم الله في الجنة تنشئة يثبتون فيها لرؤية الله عز وجل، أما في الدنيا لا يرى أحد الملائكة ولا غيرهم. نعم. عفى الله عنك، يسأل عن اسم الديان، هل هو من أسماء الله أم لا؟ نعم، ظاهر هذا الحديث، الحديث مر، الحديث الآن عندك، الحديث الآن مر الآن، الخالق عن الديان، اقرأ الحديث عن لفظ الحديث. نعم، نادي بالصوت الحديث اللي فيه مر الديان. عندك فيناديه بالصوت أنا الديان. اقرأ. نعم، أنا الملك، أنا الديان. ظاهر الحديث، لأن القاعدة في هذا أنه إذا ثبت الحديث في الكتاب أو في السنة إطلاق الاسم على الله صار منه. أنا الملك هذا من الصين، أنا الديان كذلك، ظاهر الحديث أنه من أسماء الله. نعم، لأن النبي أطلقه على الله. نعم. هل تكون الصفة ذاتية سمعية ذاتية فعلية في نفس الوقت؟ نعم، مثل الكلام، صفة ذات وفعل كالكلام، قديم النوع حادث الأحد، وصفة ذات كان في ذات الرب، وصفة فعل يكون يتعلق بالمشيئة واختياره. هذا السؤال تردد كثيرا، ما معنى حديث لا يمل الله حتى تملوا؟ هذا وصف يليق بالله سبحانه وتعالى لا يكيف، ولكن من أثره أن الله تعالى لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. يقول ما الحكم في قول بعض الناس عندما يصاب أحد بمكروه ما يستاهل؟ هذا خطير، هذا فيه خطورة، ما يخشى أن يكون هذا اعتراض على الله، اعتراض على الله، ما ينبغي، ينبغي ترك مثل هذه الكلمة. لكن قد يقول الإنسان هو لا ينتبه، إذا انتبه المعنى لا يستاهل، يعني اعتراض على الله، يعني كيف يصاب هذا الشخص بهذه المصيبة، اعتراض على الله، اعتراض على الله خطير. نعم. ما الذي يترتب على قول المعتزلة أن القرآن مخلوق؟ في إنكار صفة الله، إنكار الكلام واعتقاد أن صفة الله مخلوقة. نعم. ما ضابط الاستثناء بقول إن شاء الله وما سيقول الأخبار؟ إيش؟ ما ضابط الاستثناء بقول إن شاء الله؟ إن شاء الله هذا استثناء، إن شاء الله استثناء. نعم. إيش؟ ما ضابط إيش؟ ما ضابط الاستثناء بقول إن شاء الله وما سيكون للإخبار؟ متى يكون إيش؟ للإخبار، يعني إن شاء الله لابد يكون متصل بالكلام، يقول إن شاء الله متصل. أما لو قال سأزور فلان غدا ثم بعد ساعتين أو بعد يومين قال إن شاء الله ما ينفع، لابد يكون متصل بالكلام. ظاهر أنه إذا كان باب الخبر يكون خبر، إذا كان، أما إذا كان إن شاء فهذا ممنوع. نعم. ما تقولون في من قال قال الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هل يصح هذا على لسان إبراهيم؟ قال الله عن إبراهيم، قال الله إخبارا عن إبراهيم، وعلى لسانها ما أعرف مانع، يعني إن الله إبراهيم تكلم به، قال الله إخبارا عن إبراهيم أحسن. نعم. هل يجوز الحلف بحياة الله؟ نعم، حياة الله صفة من صفاته. نعم. أيهما أفصح، بينما أو بين؟ جاء هذا وهذا، بينما أو بين، كلها أسلوب عربي. نعم. هل كلم الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ليلة المعراج كلمه من دون واسطة، فهو كلم الله، شارك موسى في التكليم وهو خليل الله، كما أن إبراهيم خليل الله، شارك إبراهيم في الخلة وشارك موسى في التكليم، كلمه الله ليلة المعراج وفرض عليه 50 صلاة من دون واسطة، لكنه من وراء حجاب لم يره، هذا الصحيح في صحيح قول العلماء. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند تغيير مكانه في الوادي حين فاتته الصلاة خاص به أم هي سنة؟ وهل يجوز فعل هذا الفعل من فاتته الصلاة؟ قال النبي قال إن هذا واد حضر فيه الشيطان، إذا تقدم شيء يسير فلا بأس. يسأل عن اسم الهادي، هل هو من أسماء الله حيث أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة الصحيحة ذكره؟ إذا لم يرد هذا الصفات قاعدة الأسماء والصفات توقيفية، إذا ورد إذا لم يرد فهذا في نظر، قل حيث لم يرد الظاهر أنه ورد يحتاج إلى تأمل. نعم. وقاعدة عندما ثبت في كتاب والسنة تطلق على الله هو من أسماء، الأسماء والصفات توقيفية لا يخترع الناس أسماء لله أو صفة من عند أنفسهم. نعم. هل يصلي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند ذكرهم كما يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يصلي عليهم الصلاة والسلام، يصلي على الأنبياء ويترضى على الصحابة ويترحم على من بعدهم، وإذا صلى بعض الأحيان على بعض الصحابة وبعض التابعين فلا حرج، لكن لا يستخل عادة. نعم. ما هو تعريف المشيئة الكونية والأول عفوا الإرادة الكونية عن الدينية؟ سبق أن الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي التي لا يتخلف مرادها، والإرادة الدينية الشرعية هي قول القرآن وكلام الله وأخبار الله، أما الإرادة الكونية ولا يتخلف مرادهم، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يتخلف مرادهم. إذا أراد الله هذا الشخص، أراد الله أن يمرض لابد أن يمرض، أراد الله أن يموت لابد أن يموت. أما الإرادة الدينية، أراد الله من العباد أن يصلوا وأن يلتزموا بشرع الله، منهم من يلتزم ومنهم من لا يلتزم. نعم. يقول من المعلوم أن من عبد من دون الله أن العابد والمعبود في النار، فما القول في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ عيسى وعيسى عليه السلام والصالحون الذين عبدوا ليسوا في النار لأنهم لم يرضوا، قد استثناهم الله في قوله، قال لما قال إنكم وما تعبدون إلا حصب جهنم أنتم لها واردون، قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فعيسى والأنبياء والصالحون الذين عبدوا وهم لم يرضوا يخرجون من هذا، إنما الذي يكون في النار من رضي فهو طاغوت، من عبد الله هو راضي. وكذلك أيضا الجمادات مثل الأشجار والأحجار والأصنام والشمس والقمر ترمى مع عابديها في النار، تكون معهم في النار، حتى الشمس والقمر تكوران ويجعلان في النار مع عابديهم، وكذلك الأشجار والأحجار. أما الصالحون والأنبياء فإنهم استثنون، قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم، لأنهم لم يرضوا بعبادة المشركين. نعم. هل الخضر نبي أم عبد صالح؟ في خلاف، الجمهور على أنه عبد صالح، والصواب أنه نبي، الصواب أنه نبي، لأن هذه الأعمال التي عملها لا يمكن تكون إلا بوحي من الله، ولقوله يقول الله تعالى عنه في آخر قصة وما فعلته عن أمري، لما خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار قال في آخره وما فعلته عن أمري، يقول لموسى عن أمر من؟ عن أمر الله. الصواب أنه نبي يوحى، هذا هو الصواب، لكن موسى أفضل منه، موسى منه للعز والخضر النبي، والجمهور على أنه عبد صالح، أن فعل هذا بإلهام وتعريف من الله، لكن هذا قول مرجوح، وفي هذا قول فتح باب للصوفية الذين يقولون إنها يحصل لهم إلهام وتعريف، يفعلون أعمال منكرة ويدعون أن هذا بإلهام وتعريف. نعم. يقول في دعاء النوم اللهم أني أسلمت نفسي إليك، هل هو آخر أدعية النوم أم آخر الأدعية مطلقا؟ آخر أدعية النوم، آخر ما يقول عند النوم، قال النبي واجعلهن آخر ما تقول. نعم. يقول آخر سؤال حضرتك الله، يقول كيف نرد على من يعمل المعاصي وإذا نصحته تكون حجته إن الله يدخل الجنة من لا يشرك به شيئا؟ إيه صحيح، لكن هل شرب بالنار؟ المعاصي العصاة يدخلون النار، ثبت أن جملة من الكبائر يعصون، هل تستطيع أن تصبر على النار ولو لحظة؟ بعض العصاة تعذب مدة طويلة ثم يخطئ، والشرب بنفسك أنك تدخل النار، أضع أصبعك في النار، لا كيف الشرب بنفسك أنك تدخل النار؟ صحيح أن العصاة إذا ماتوا على التوحيد ما لهم إلى الجنة، لكن قد يعذبوا، وهل ترى نفسك أنك تعذب؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. رزق الله جميعا، رزق الله جميعا من أعزم الناس ولا مصر، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة ويقول الإمام البخاري رحمه الله: باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. في إثبات كلام الله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت يسمع لا يماثل كلام المخلوقين، والمؤلف رحمه الله نوع التراجم في صفة الكلام لأن هذه المسألة وهي مسألة صفة الكلام اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وأهل البدع، فالمؤلف ابن البخاري رحمه الله نوع التراجم، تارة ينوع كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء، كلام الرب مع أهل الجنة، كلام الرب مع تكلم الرب بالقرآن إلى غير ذلك، وهذه الترجمة معقودة لكلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء ومع غير الأنبياء. هو سبحانه وتعالى كلم موسى في الدنيا من غير واسطة، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج من دون واسطة، ويكلم الأنبياء يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، تكلم الله بالقرآن وبغيره من الكتب التوراة والإنجيل والزبور كلهم كلام الله، تكلم الله بها سبحانه وتعالى، وكلام الله بحرف وصوت يسمى، وكلام الله اسم لللفظ والمعنى. وهذا الحديث هو حديث أنس رضي الله عنه، فيه أن الله تعالى كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووجه الله من قول الشفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفعه الله في العصاة من الموحدين، ويشفع الله شفاعة العظمى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفع بالبناء المجهول، وكون النبي شفع شفعه الله بكلامه وإذنه له بالشفاعة. في الحديث الآخر بيان كيفية الشفاعة، وأن الله يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فإذا قول شفعت يعني شفعه الله بكلامه وإذن له بالشفاعة، فثبت أن الله تعالى يكلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ويأذن له في الشفاعة في يوم القيامة. وهذا مناسب للترجمة باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل التوحيد خاص، أما الكفر فليس لهم نصيب في الشفاعة ولا يؤذن لهم في الشفاعة، قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ولهذا فإنه يشفع عليه الصلاة والسلام في من كان قلبه في قلبه شيء من الإيمان. قال فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة يعني من إيمان فيدخلون الجنة، وهذا هو الوحي. أما الكافر فإنه لا يبقى في قلبه شيء من الإيمان، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر يقضي على التوحيد والإيمان فلا يبقى منه شيء. أما المعاصي وإن عظمت وإن كثرت فإن لا تقضي على الإيمان، بل لا بد أن يبقى شيء من الإيمان، لكنها إذا كثرت وعظمت تضعف الإيمان وتنقصه حتى ما يبقى إلا قليل، وهذا القليل يخرج به هذا القليل هو التوحيد وهو الإيمان، يخرج به العاصي من النار. وفي البرة الثانية يشفعه الله شفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول أدخل الجنة من كان في قلبي أدنى شيء. قال عارف كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكي كون يدخلهم أدخلهم الجنة. نعم. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا يعني إذا قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يعني ما يحتاج قال مرة من أول الحديث لأن كلام البخاري، قلت في الأول قال الإمام البخاري حدثنا. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وذهبنا معنا بثابت البناني وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى. نعم، وهذا وذلك أن أنس رضي الله عنه سكن البصرة وكذا، فذهبوا بثابت البناني وهو من أصحابه ومن تلاميذه مختصين به، فذهبوا معهم بثابت البناني يسأل أنس عن حديث الشفاعة. وأنس معروف صحابي جليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه 10 سنين. فإذا هو في قصره يعني في بيت الله خارج البصرة وعنده بستان، فلما دخلوا عليه وجدوه يصلي الضحى فاستأذنوا عليه فأذن لهم. نعم، استأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه من الكبر، لأن كبرت سنه رضي الله عنه قارب 100 وجاوز 100، النبي دعا له النبي يقول العمر. نعم، هو قاعد على فراشه. نعم، تقدمت في السن. نعم، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. أولا فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال يا أبا حمزة، أبا حمزة كنيته أنس، كنيته أبو حمزة. نعم، فقلنا يا أبا حمزة هؤلاء إخوان. فقال يا أبا حمزة، قال يعني ثابت البنائي ومن تلاميذه. نعم، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال. نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونها في الشريط الثالث.